أو كان ذنبي عظيما أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسجل الستر أنت ستار يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشدو بعز علاه يا من يا ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشج بعز علاه ندعو رب الكون ندعو كتب يدوب سناه فكن المعيد فليس خير وكناصر فكن المعيد فليس خير وكناصر وكن المعز فليس بعدك جاه وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواء النصر في يمنا واجعل لواء سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب من نذر.